الصالح. ونافخ الكير هذا مثال للجليس السوء. ثم بين عليه الصلاة والسلام الحالتين، قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. كل هذه الثلاث جميلة، كلها جميلة. إما أن يحذيك يهديك من الطيب الذي معه، أو يطيبك من هذا الطيب، أو أن تبتاع منه يعجبك الطيب الذي معه وتشتري منه، وإما أقل شيء فتجد منه رائحة طيبة، تجد منه رائحة طيبة. نفس الأمر هذا في الجليس الصالح، هذا نفس المعاني هذه موجودة في الجليس الصالح. الجليس الصالح إما أنك بمجالسته تقتدي به، ترى أعمالا جميلة حسنة دون أن يخاطبك، وإنما تنظر إلى أعمال له فتتأثر، يسمونها الدعوة بلسان الحال. أو يبادرك ويحثك على أعمال صالحة وأمور حسنة طيبة، ويرغبك ويذكر لك الشواهد والأدلة والمنافع والآثار فتعمل. وإما لا تجد منها أذى، لا تجد منه أذى، لأن الغيبة والنميمة هذه منتنة ومجالسها مجالس نتنة، فلا تجد منها ذلك، لا تجد منه ذلك. والمثل الآخر لجليس السوء قال: كنافخ الكير. نافخ الكير الذي يشتغل بالحدادة وينفخ النار حتى يصهر الحديد ويصنع منه ما يريد أن يصنع، هذا إن جلست عنده فلا تخلو من حالتين: إما أن يحرق ثيابك، يطير عليك شرر من هذا الذي ينفخ، يطير عليك شرر من تحترق الثياب، إن سلمت تؤذيك الرائحة، تؤذيك الرائحة. والرائحة ليست فقط في نفس المكان، بل إذا خرجت من عنده ومشيت في مصالحك تجدها انصبغت فيه وانطبعت في ثيابك وتبقى معك مدة. مثل الآن الشخص الآن لو ركب في سيارة مدخن، نسأل الله أن يعافي المدخنين من هذا البلاء، لو ركب في سيارة مدخن ثم نزل يجد أن الريحة تبقى معه مدة فالتصق بثيابه وهو متأذن منها لأن رائحة قبيحة كريهة مؤذية. فالحاصل أن هذا مثل عجيب للغاية في التوضيح، في التوضيح والبيان، توضيح أثر الجليس الصالح وأثر الجليس السوء. والآن مثل ما عرض هنا أمثلة، يعني لو أن شخصا جلس مع عابد أثر فيه في الإقبال على العبادة، أو زاهد أو طالب علم أو منفق أو بارا بوالديه، يعني بعض الناس يكون عنده نقص في بر الوالدين، يكرمه الله بمجالسة أحد الأشخاص في بر عجيب لوالديه تجده يتحول سبب رؤيته لهذا الذي جالسه فيتأثر به، أو وصولا لرحمه أو نحو ذلك. وهكذا أيضا الأمور السيئة، لما يجلس الإنسان مع أشخاص مبتلين بمثلا تفريط في طاعة أو فعل محرم أو شهوات محرمة أو نحو ذلك، إذا جالسهم أثروا فيه. فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله. نعم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه. ثم قال أبو قلابة رحمه الله بعد أن روى هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا ترى إلى قول الشاعر عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقال الأصمعي رحمه الله عن هذا البيت: لم أرى بيتا أشبه بالسنة منه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. وعن الأعمش رحمه الله قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. وقال سفيان رحمه الله: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال قتادة رحمه الله: إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحب الصالحين من عباد الله، لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وقال الفضيل رحمه الله: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء. والآثار في هذا كثيرة. نعم، يعني قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه. يعني انظر، هذه الثلاث مهمة في باب الفقه. ولهذا يقول الأعمش رحمه الله كما سيأتي: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث. ذكر نفس الثلاثة: الممشى والمدخل والإلف من الناس. فهذه أمارة فقه، أمارة فقه في المرء إذا كان يضبط نفسه فيها، يضبط نفسه في هذه الثلاث تحديدا. المدخل يعني ما يدخل مداخل فيها ريبة أو فيها شبهة أو حتى فيها مضرة واضحة عليه، فتجده مداخله نقية، يعني يتفقه قبل أن يدخل، قبل أن يدخل في العمل أو في الطريق أو في المسلك أو غير ذلك، عنده فقه. والممشى كذلك، يعني ممشى مسلكه وطريقه، ما يمشي هكذا وإنما يتبصر في الطريق الذي يسلكه والسبيل الذي يسير فيه. والإلف، من يؤالف، من يصاحب، من يأنس بهم. تجد هذه الأمور الثلاثة عنده دقة وعناية فيها، دقة وعناية فيها. من فقه الرجل ما مدخله وممشاه وإلفه من الناس. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اعتبر الناس بأخدانهم فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه، إلا من يعجبه. ولهذا تقدم معنا في البيت: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينة، كل قرين بالمقارن مقتدي. فيقول: اعتبروا الناس بأخدانهم. يعني إذا أردت أن تعرف حال رجل، انظر من يصاحب. لماذا؟ لأن المرء لا يخادن إلا من يعجبه، لا يخادن، لا يصاحب إلا من يعجبه. ولهذا كانوا يقولون: الطيور على أشباهها تقع، طيور على أشباهها تقع. تجد العصفور يبحث عن مثله، الحمامة والغراب وهكذا، طيور على أشباهها تقع. وهكذا الناس، ما يجلس الإنسان إلا مع من هم على شاكلته، ومن يعجبونه. نعم، قلنا ماذا؟ الطيور ماذا؟ سمع الاسم وصوت. هذا: وقد جاءت الشريعة بجملة عظيمة من الآداب المتعلقة بالمجلس، والجليس ينبغي أن يتحلى هذا وقد جاءت الشريعة بجملة عظيمة من الآداب المتعلقة بالمجلس والجليس ينبغي أن يتحلى بها الجلساء لتزين مجالسهم وتطيب. فمن هذه الآداب: السلام عند الدخول والخروج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وهذه الآن آداب يعني مهمة جدا تتعلق بالجليس والمجالس وآداب المجالس، وجاءت آداب كثيرة في الشريعة متنوعة وعظيمة للغاية تبين وتدل على كمال هذه الشريعة، وأن ديننا ما ترك ما من أبواب الخير وطرقه وسبله ما ترك شيء إلا أرشد إليه وجه. ولهذا في المجالس والمصاحب نعم جاءت الشريعة بأمور كثيرة جدا، منها وهو مهم للغاية بدء المجلس بالسلام وختمه أيضا بالسلام، فأول ما يلتقون يبدأون بالسلام، من دخل يسلم، انتهى المجلس من يريد أن يخرج أيضا يسلم، وليست الآخرة الأولى بأحق من الآخرة. وهذا السلام سبحان الله له أثر عظيم على المجالس من حيث البركة في المجالس، من حيث البركة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس في وصيته إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فإنه بركة عليك وعلى أهلك. فالمجالس السلام عند الدخول عند اللقاء وعند الوداع والفراق من أسباب البركة في المجالس. والسلام دعاء متبادل، السلام هو دعاء متبادل بين المتلاقيين أو المتلاقين، دعاء متبادل بالسلامة والرحمة والبركة، السلامة والرحمة والبركة، فهذا له أثر عظيم على الناس في مجالسهم، فيه بركة أيضا سلامة، مثل ما جاء في أفشوا السلام تسلموا، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، فهذا يعني أدب مهم من آداب المجالس، أول ما يلتقي الإخوان يبدأون بالسلام، وعند الفراق أيضا يختمون بالسلام. نعم. ومن أدب المجلس إذا دخل المرء ألا يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه، لكن يتوسع الجالسون للداخل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، متفق عليه، بل يتفسح ويتوسع. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى. رواه البخاري في الأدب المفرد، أي لا يتخطى رقاب الجالسين ليتقدم إلى صدر المجلس، بل يجلس حيث انتهى به المجلس، لما في التخطي من الإيذاء للناس، ولا يحل للمؤمن أن يؤذي إخوانه. عن أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر رضي الله عنه جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود. فقوله اجلس فقد آذيت يدل على النهي عن التخطي، وذلك في كل وقت وحين، ولكنه في وقت خطبة الجمعة يكون أشد، لما فيه من الأذى والإشغال عن سماع الخطبة. عن الشعبي رحمه الله قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، فمنعوه فقال اتركوا الرجل، فجاء حتى جلس إليه فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله فمنعوه أي منعه الناس من التخطي، وهذا يفيد أنه من المستقر عندهم أن التخطي أمر مستنكر يتنافى مع أداب المجالس فمنعوه من ذلك. فقال اتركوا الرجل لعله دعاهم لتركه مراعاة لمصلحة خاصة تتعلق بهذا الرجل. ثم روى له هذا الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لأنه يعد قاعدة جامعة في هذا الباب. هذا كذلك من الآداب المهمة في المجالس. إذا دخل المرء لا يقيم أحدا من مجلسه ليجلس مكانه، وهذا جاء فيها حديث اتفق على صحته أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. فهذا من الخطأ، وهو من أسباب إغار الصدور، لأن الإنسان يجد في نفسه على أخيه إذا جاء مبكرا إلى مكان ثم هو الذي سبق إليه ومن سبق إلى مكان فهو أحق به، ثم يأتي ويقيمه من المكان، هذه توجد شيء في صدره على أخيه تكون مؤلمة له، قد يقوم لكن عن غير رغبة وعن غير قناعة أو دفع لدرى الإشكال أو خصومة أو نحو ذلك. فالشريعة جاءت بالمنع من ذلك، قال لا يقيمن، هذا نهي، لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. لكن كيف يصنع؟ يتوسع الناس، والله يوسع لهم ويبارك لهم في مجالسهم، يوسع لهم ويبارك لهم في مجالسهم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فافسحوا يفسح الله لكم، يعني لما تفسح لأخيك وتوسع له وتصبر في أول الجلسة على الضيق الذي يحصل ستشعر أنه بعد قليل اتسع المكان، وهذا دائما يرى، تجد أنه اتسع حتى في صفوف الصلاة، يعني إن احتملته وقبلته أو أنت قدمته ليدخل معك أحيانا يكون المكان فيه شيء من الضيق، لكن ما أن تمضي الصلاة إلا والمكان اتسع. أذكر مرة هنا في خلف هذا العمود، ما أنسى هذه القصة، أحد الإخوة اثنين كان قيمة الصلاة وأنا أرى المكان ما يتسع في شيء من السعة، فقال تعالوا هنا في مكان ناديهم اثنين وتزاحف مع إخوانه ودخلوا، وأنا لما ناداهم كنت أرى المكان ما يكفي المكان، فلما يعني جاءوا وإذا الصف الذي أمامه تقدم واحد ودخل واتسعت الأمور ولا حصل له أي ضيق، وهذا كثير يحصل، تفسح ويفسح الله لكم، لكن ما يخرج شخص مكانه أو يقيمه من مكانه. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. قال في الحديث عن جابر كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى، لأن المجالس لما يجلسون إليه خاصة لما يلقى عليهم العلم والفقه وبين لهم عليه الصلاة والسلام يجلسون، وكل من جاء يجلس حيث انتهى المجلس، بمعنى أنه لا يكون منهم ماذا؟ لا يكون منهم تخطي للرقاب، مجلس منشغل والناس تستمع مصغية ثم يأتي من آخر المجلس ويتخطى الرقاب حتى يقرب من المكان المقدم، هذا يؤذي الجالسين. فقال كنا يعني الصحابة إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى يعني المجلس، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة رأى رجلا يتخطى الرقاب فأوقف الخطبة وخاطبه هو قال اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. إذن التخطي تخطي الرقاب في إيذاء للجالسين، إيذاء للجالسين. وهذه القصة يعني الشعبي يقول جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وعنده القوم جلوس، وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، يتخطى إليه يعني إلى عبد الله بن عمر، فمنعوه. المنع هذا يفيد أن هذا مستقر عندهم أن الذي يتخطى يمنع أخذا من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال اجلس فقد آذيت. فقال له عبد الله، قال عبد الله بن عمرو اترك الرجل، اتركوا الرجل. فجاء حتى جلس إليه يعني قريبا منه. لاحظ الآن يعني وهذا يراعى، أحيانا يأتي شخص ما عنده يعني ما عنده مثلا خلفية عن بعض الآداب، بعض ما عنده، محب للخير وراغب وشيء من هذه المعاني، فربما لو أنه نبه ومنع أو زجر ربما نفر من الخير كله. فلعل عبد الله بن عمر راعى هذا مع المعالجة اللطيفة، مع المعالجة اللطيفة قالوا اتركوه، اتركوا الرجل. فجاء حتى جلس إليه، جلس إليه فقال أخبرني بشيء. قال الرجل الآن، هذا الآن تخطي من أجل ماذا؟ يريد علم ويريد فقه ويريد يسمع. قال هذا الرجل الذي تخطى الرقاب أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كأنه ماذا؟ ينبه، أعطى حديث قاعدة، الشيء الذي في إيذاء للناس وإزعاج لهم، وقبل قليل هو يسمعهم منعوا لأنهم تأذوا منه، فروى لها الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه. أجدها فرصة لأنبه على أمر يتعلق بمجلسنا هذا. يعني بعض الأفاضل الأخيار ومن باب الحرص على الخير، وأيضا من باب تعويد أبنائهم الصغار على الخير، تجد بعضهم يكون في آخر هذا المجلس، وإذا قربت الحلقة من نهايتها استحث ابنه الصغير يتخطى الرقاب ليسلم. هذا يحصل مرات ليسلم. فأنا عن نفسي والله أفرح بهم وأسعد، لكن في الوقت نفسه ما أحب أن نعود أبناءنا على أمر نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ما أحب أن نعودهم. وإلا أنا إذا رأيت الصغير مقبل أفرح به والله، ولكني أيضا في الوقت نفسه ما أحب يعني أن نعود أبناءنا على أمر نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن إذا انفض الناس والتقى أبدا يحصل اللقاء، وهؤلاء أبناؤنا وأحباؤنا وقرة عيننا ونسعد بهم والله. إي والله. أيضا أجدها مناسبة لأقدم اعتذارا لشخص لا أدري من هو، لعلكم يمكن بعضكم يذكر قصة قديمة جدا لكنها والله باقية في نفسي. يعني أذكر ربما أحيانا يعني يكون الشخص عنده شيء مثلا في نفسه يعني، فأذكر فيه طفل كان يتقدم وأوقفت الدرس، وأنا التصرف ذاك مخطئ فيه 100%، وأنا أقدم الآن اعتذار لوالد هذا الطفل إن كان يسمعني أو من يعرفه يبلغه باعتذاري له. فأوقفت الدرس قلت أين والد هذا الطفل، وعملته قضية كبيرة، أين والد هذا الطفل، اتق الله، يعني التصرف والله ما يليق، أبدا ما يليق. ويعني أنا أتأسف من والده وأعتذر وأرجو أن يسامحني وأن يصلح له وأن يصلح له ابنه وأن يصلح ابناءنا أجمعين. سبحان الله, من ذاك الوقت وأنا ما أعجبني, لكن أحيانا تحصل أمور يعني ما ما ما ما تليق ولا تصلح ولا تنبغي, لكن المهم إن كان موجود يسامحني وإن كان غير موجود من يعرفه يبلغه الاعتذار, والله يعفو عنا وعن كل مسلم. نعم. وعن الحسن رحمه الله قال قال عمر, لما رأيت عبد الله بن عمرو قل اترك الرجل, هذا طفل صغير يعني, مثل هذه يعني تربينا نحن لما نقرأ كلام السلف, ما نقرأ ونمشي هكذا, لا نتربى, وإذا أخطينا نعترف بالخطأ ونتأدب بآداب السلف, ولا إيش فائدة هذا العلم والقراءة؟ ما تفيدنا, ما نستفيد إلا إذا فعلا مباشرة نلزم أنفسنا بمسلكهم الذي هو أبرك ما يكون. وعن الحسن رحمه الله قال قال عمر رضي الله عنه إن مما يصفي لك إذا عرفتم الشخص ابنه له عندي هدية 1000 ريال ابن الشخص هذا, إن عرفتموه دلوني عليها أنا أقدمها له. وعن الحسن رحمه الله قال قال عمر رضي الله عنه إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا تبدأه بالسلام إذا لقيته وتدعوه بأحب أسمائه إليه وتوسع له في المجلس, رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. اسمع هذا الكلام الجميل العظيم, يعني هنا يعني السلف عندهم كلام حلو مثل العسل, صحيح والله عندهم كلام يعني حلو مثل العسل في جماله. الآن يقول عمر رضي الله عنه إن مما يصفي لك ود أخيك, استمع الكلام, مما يصفي لك ود أخيك, يعني الود الذي يكون بين الإخوان إما أن يكون ود صافي أو ود ماذا فيه, في شيء من الكدر أشياء يعني أو تصرفات تكدر هذا الود, يكون ود موجود لكن فيه كدر, في شيء يكدر. لكن ثلاثة أمور تصفي الود, ثلاثة أمور تصفي الود, يعني يصفو لك من أخيك وده بهذه الثلاثة. الأولى تبدأه بالسلام إذا لقيته, احرص على هذا, تبدأه بالسلام إذا لقيته. والثانية تدعوه بأحب أسمائه إليه, بأحب أسمائه إليه, إذا كنت تعرف أن مثلا له لقب جميل أو كنية جميلة يحب أن ينادى بها أتناديه إلا بها. وعلى العكس من ذلك التعيير والعياذ بالله أو اختيار بعض الألقاب السيئة, هذه تذهب الود وتؤثر في تأثير. قال وتدعو بأحب أسماء إليه وتوسع له في المجلس, توسع له في المجلس, إذا جاء تشير إليه وتقول له المكان واسع, وهو ضيق يراه ضيق, لكن لما تقول المكان واسع يشعر أن عندك سعة في قلبك. غير أحيانا المكان واسع والقلب فيه ضيق, وإذا جاء أحد يجلس يتسع في المكان ويشعره أن المكان الذي فيه سعة يشعره أنه ما يكفي وهو واسع, والعكس يكون مكان واسع ضيق لكن القلب فيه سعة ويسر له يقول له تفضل المكان يكفيني أنا وإياك. فهذه أيضا تصفي الود, تصفي الود. نعم. ومن آداب المجلس ألا يفرق بين اثنين في المجلس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما, رواه أبو داود. أي إذا جاء إلى مجلس فلا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وغالبا جلوس شخصين إلى جنب بعضهما يدل على أن ثمة حاجة بينهما أو أمرا اقتضى أن يتقارب في المجلس، ففي جلوسه بينهما وتفريقه بينهما إيذاء لهما وتعطيل لمصلحتهما، فجاءت الشريعة بحفظ ذلك للجلساء، وهذا يحقق صفاء النفوس وطيب القلوب، وألا يوجد بين الجلساء شيء يدخل الإحناء أو التباغض أو التنافر أو التعادي. وكما أن كل جالسين لا يرضيان أن يأتي من يفرق بينهما ويعطلهما عن مصلحتهما، فكذلك من قدم على المجلس لا يرضى مثل ذلك لنفسه، فما الذي يجعله إذن يفرق بين الاثنين ناظرا لمصلحته هو غير مبال بمصلحتهما؟ هذا إذا كان الجالسان متجاورين، أما إذا كان بينهما ما يكفي جلوس شخص فهذا لم يفرق بينهما، لأنهما قد ترك بينهما فرجة ومتسعا لمن أراد أن يجلس. هذا أدب رفيع جدا من آداب المجلس، وهو أن لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين. يعني أحيانا يلتقي أخوان وبينهما مصلحة أو حديث خاص أو شيء من هذا القبيل، ثم يختار مكانا في المجلس فيجلس أحدهما إلى جنب الآخر لحاجة بينهما أو مصالح أو نحو ذلك. فإن جاء شخص وأدخل نفسه بينهما أهداهما وعطل شيئا قصده بهذا الجلوس. فجاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. ولعلك تلاحظ إذا جئت إلى مجلس وفيه اثنين، المجلس من حيث العموم فيه إمكانية لجلوسك، فجئت الشرط قلت تأذنون أن أجلس بين المصلحة، إذا كان بين المصلحة يقول لك تفضل لكن تعال هنا، فيشير إلى المكان الذي لا تفرق بينه وبين صاحبه. لكن لو جئت ابتداء وزاحمتهما وجلس هذا في إذى لهما وتفويت لهذه المصلحة، على أنك أنت لو كنت في المكان نفسه ما قبلت وما رضيت. فجاءت الشريعة بهذا الأدب الذي في حفظ للمجالس وإبعاد أيضا ما يوجد شيء في النفوس. قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. نعم. ويتأكد هذا يوم الجمعة لما فيه من الإيذاء والإشغال. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. يعني جعل من الضوابط التي ينال بها هذا الثواب العظيم ألا يفرق، ألا يفرق بين اثنين. فالثواب الذي ذكر في تمام الحديث رتب على أمور، فيحرص المرء على أن يأتي بها ولا ينقص منها شيء ليضمن لنفسه بإذن الله حصول هذا الثواب. نعم. والتفرقة بين اثنين أي بالقعود بينهما أو إقامة أحدهما والقعود مكانه أو مجرد التخطي، وفي التخطي رفع للرجل على الرؤوس والأكتاف، وفي هذا إيذاء للمصلين، وأحيانا لا يكون المكان أصلا متسعا لجلوس شخص فيدخل نفسه فيه غير مبال بالمصلين ولا بالأذى الذي يلحقه بهم. ومن أدب المجلس ألا يتناجى فيه اثنان دون الثالث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. متفق عليه، لأنه يوقع في الحزن وهو مخالف لما تقتضيه الصحبة من الألفة والبعد عن التنافر. هذا كذلك من الآداب إذا كان في المجلس ثلاثة، لكن لو كان في المجلس أربعة أو خمسة أو أكثر لا إشكال، لكن إذا كان في المجلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن هذا يحزنه، لأن هذا يحزنه. لكن لو كان في المجلس رابع الثالث انتفت للرابع وتحدث معه، ويصبح اثنين مع بعض واثنين مع بعض، أو كانوا مثلا خمسة أو هكذا. لكن إذا كانوا ثلاثة وانفرد اثنان بالحديث وتركوا الثالث هذا يحزنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. ومن آدابه النصح للإخوان والجلساء وسلامة الصدر من الغش والخديعة والمكر. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. ومنها حسن التودد والبشاشة وطلاقة الوجه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. ومنها الحذر من أن يكون المجلس قائما على مخالفات شرعية كالغيبة والنميمة والسخرية وغير ذلك. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انتهى كلامه رحمه الله. ومنها اللين وطيب النفس والرفق بالجلساء. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه أحمد. ومن آداب المجالس التواضع ومجانبة الكبر. عن عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. قولها أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، في الأمرين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطالة، ينهى عن الاستطالة على الناس. والاستطالة أحيانا تكون بأمور صحيحة، أمور صحيحة، يعني يستطيل لكن يذكر في استطالات أمور صحيحة، يعني مثلا يستطيل على أخيه فيقول: أنا أعلم منك، أو هو فعلا أعلم لكن باستطالة على أخيه، أو تكون بغير حق. فالاستطالة نوعان: بحق وبغير حق. إن كانت استطالة بحق فهذا الفخر المنهي عنه، وإن كانت بغير حق هذا البغي، كانت بغير حق فهذا البغي، يعني لما يقول مثلا: أنا كذا وأنا كذا، وغير صحيح، هذا بغي. وإن كان صحيح ويتكلم على وجه التعالي هذا فخر وتفاخر منهي عنه، منهي عنه. قال: أن تواضعوا. السلامة من الآفتين بماذا؟ التواضع. أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ومن آداب المجالس حسن الظن بالإخوان والبعد عن التهم الكاذبة والظنون الآثمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. والظن الآثم هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليل إثر كلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله، فيبني عليه ظنونا وأوهاما. ولهذا يقع كثير من الناس في ظنون واهية وتهم باطلة يبنى عليها عداوات وقطيعة وتناحر وعداء. هذه مسألة مهمة في مسألة الصاحب والجليس وبقاء الصحبة وبقاء الأخوة، أن يبتعد الإنسان عن الظنون والتوهمات. كثير ما يحصل تفرق بين الإخوان وفرقة مبنية على ظن خاطئ، ظن خاطئ في كلمة قال أخي أو في تصرف فعله أخوه، فيفهم القول على غير وجهه أو التصرف على غير مقصود الفاعل له، ثم يبني على ذلك شيء في نفسه على أخيه، ثم أيضا قد تتولد عداوة، وهي عداوة مبنية على ظن خاطئ. وهذا يحصل كثير جدا، هذا يحصل كثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. إذا وجد الظن ما الذي سيتبعه؟ التجسس التحسس. ولهذا المخالفات يتولد بعضها من بعض. ولهذا في الآية قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أن أولا يظن في الظن الخاطئ، فإذا قام في قلبي ظن خاطئ تجاه أخي بدأ يتجسس حتى يتحقق، وإذا تجسس اغتاب أخاه. كلها تولد بعضها من بعض، وكلها تتنافى مع الأخوة الدينية. ولهذا قال في الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه كلها تجنبوها، كلها تجنبوها، لأنها تضعف الأخوة وتوهيها. نعم. ولهذا فإن الظن السيء بالأخ المسلم في قوله أو فعله يترتب عليه من الشر والفساد ما لا يعلم مداه إلا الله. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الظن السيء بأخيه، وهي التهمة والتخون الذي يقع في القلب، بل يلقيه الشيطان في القلب بلا مستند ولا دليل. فإذا بلغتك الكلمة من أخيك وتواردت على ذهنك الظنون والأوهام والتهم فأبعدها عنك وتلمس لأخيك المحامل الطيبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. فاحرص على تلمس المحامل الطيبة لفعل أخيك أو قوله لتسلم ويسلم منك. قال محمد بن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. يعني لعل له عذر ما عرفته، يعني أخذت تبحث وتحاول ما وجدت عذر، فقل لعل له عذرا، يعني عذرا ما لم أنتبه له أو لم أعرف. وفعلا يعني قد يكون له عذر وأنت ما وصل إليه تفكيرك في هذا الأمر. وأما إذا دخل المرء في الظنون الواهية تهما وتخونا وظنونا فاسدة فإنه يضر بنفسه ضررا عظيما، بل ربما صارت حاله أسوأ حالا ممن نصبه العداء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر فيه فائدة عظيمة جدا، أثر بن مسعود في فائدة عظيمة في هذا الباب. يقول: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق، يعني حتى يدخل في إثم أعظم من السارق. كيف يتظنى؟ يعني سرق فيبدأ